بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والمعاوضة الذي هو النوع الثاني، يعني صلح المعاوضة. وصلنا في الإقناع إلى صلح المعاوضة، اسمه صلح معاوضة. تقدم معنا في صلح يأخذ يسلك مسلك البيع، في صلح يسلك مسلك في الهبة، في صلح يسلك يكون يعني في الدماء، في الدماء، في وفي نقيصة في الزوج، في شو اسمه، طيب، في الطلاق، في نعم. الآن صلح المعاوضة. نعم. والمعاوضة الذي هو النوع الثاني من نوعي العين عدوله. قال لأن المصالحة على العين، احنا تقدم معنا المصالحة على الدين، هناك المصالحة على العين. المصالحة على العين، بالنسبة للمصالحة على العين، إذا كان صلح معاوضة بأن يعدل من العين المدعاة إلى غيرها، مال أو عين، عدوله من حقه المدعى به إلى غيره، كأن ادعى عليه دارا ادعى عليه شخصا دارا أو شخصا من دار، يعني جزءا من دار، نصفها مثلا، طيب، أو شخصا منها فأقر له له المدعى عليه، ثم صالحه على سيارة مثلا، وصالحه منه على ثوب أو ثوب نحو ذلك، نحو ذلك، كعبد صح. هذا يسمى صلح معاوضة. طيب، ويجري يعني صارت الدار عوض عن الدار الثوب أو العبد أو السيارة، أو عن بعض الدار صار هذا عوض عنها. نعم. ويجري عليه، أي على هذا الصلح، هذا النوع من الصلح، يجري عليه حكم البيع، أحكام البيع، من الرد بالعيب، من جواز الرد بالعيب، يقبل يعني إذا كان أعطى عبد أو سيارة بدل الدار مثلا، فوجد فيه عيب في السيارة، فمن حق المدعي أن يردها على المدعى عليه. نعم. من الرد بعيب وثبوت الشفعة، وكذلك لو كان بدل العين المدعاة أو الدين، لو كان بدل الدين الذي في ذمة المدعى عليه، لو أعطاه أرضا، هذه الأرض له للمدعى عليه شريك فيها، فسمع الشريك أن شريكه أعطى حصته لشخص، يعني للمدعي، يعني فمن حق الشريك أن يتشفع، يأخذ بالشفعة. وثبوت الشفعة وثبوت الشفعة ومنع تصرفه في المصالح عليه، ومن أيضا من أحكام البيع أنه يمنع، يعني يمنع المدعي من التصرف في الشيء المصالح عليه حتى يقبضه، كما أنه تقدم معنا في البيع أن البائع لا يملك الثمن حتى يقبضه، ولا يجوز أن يتصرف فيه ببيع أو نحوه حتى يقبضه. هنا كذلك المدعي ليس له أن يتصرف في الشيء الذي حصل عليه يعني عوضا عن الدين المدعى على المدعى، لا يتصرف المدعى حتى يقبض هذا الشيء، مثلا حتى يقبض السيارة التي أخذها صلحا بدلا من الدار مثلا أو شخص الدار. نعم. وفساده بالغرر والجهالة، وأنه يفسد هذا العقد، عقد صلح المعاوضة يفسد بالغرر، الغرر يعني عدم معرفة العاقبة، أو أنه جهل، قال مثلا صالحني بشيء ثمين ولم يبين له، هذا غرر، هذا شو اسمه، هذا جهالة بالعوض، لا يصح الصلح حينئذ، لأن فيه جهل. كما لو قال له بعتك مثلا بألف ولم يبين ألف دراهم أو دنانير مثلا أو أي ألف، ما كذلك لا يصح البيع هنا، أيضا هنا لا يصح إيش صلح المعاوضة. والشروط الفاسدة إلى غير ذلك، والشروط التي تفسد البيع هناك ترد هنا أيضا في صلح المعاوضة، سواء عقد بلفظ يعني أن صلح المعاوضة يأخذ حكم البيع، من حيث الأركان والشروط، إلا أنه اللفظ يعني يتسامح فيه، يعني ممكن أن يقول صالحتك، لكن في البيع يقول بعتك أو جعلته لك بكذا، ينعقد طبعا البيع بالصريح والكناية. وهنا ممكن أن يقول صالحتك، ويجوز أن يقول بعتك. نعم، سواء أعقد بلفظ الصلح أم بغيره، لأن كان قال مثلا صالحتك أو أعطني كذا مكان هذا، أو أن المدعى عليه قال عوضتك بدل هذه الدار مثلا سيارة كذا، يعني ينعقد، يعني اللفظ الذي يجري فيه الصلح أوسع. نعم، لأن حد البيع يصدق على ذلك. ولو صالح عبارة، يعني تعريف البيع يصدق على، لأن البيع عبارة عن مقابلة شيء بشيء، وهذا كذلك يعني صلح المعاوضة فيه مقابلة شيء بشيء. ولو صالح من العين على دين فإن كان ذهبا، ولو صالح من العين يعني عين دار مثلا على دين على دين، يعني كيف قال له هذه الدار لي، قال نعم ولكن أعطيك بدالها مثلا مليون ليرة مثلا، ولكن في ذمتي ليس لها. فإن كان ذهبا أو فضة، فإن كان ذهبا هذا الدين، ذهبا إن كان هذا الدين الذي هو عوض عن العين المتصالة عليها، إن كان ذهبا أو فضة، نعم، فهو بيع أيضا، فهو أيضا يأخذ حكم البيع، كأنما باع هذه، كأنما المدعى عليه اشترى هذه الدار بهذا الألف من الذهب أو من، نعم. وإن كان عبدا، وإن كان أو ثوبا، وإن كان عبدا المتصالع، كان الثمن، إذا كان الثمن عبدا أو ثوبا مثلا نعم، موصوفا بصفة العلم، إذا كان معروفا بأن بين له نوع الثوب أو العبد، صفته سنه مثلا، كما في السلم، يعني كما في السلم، فهو سلم، يعني مثلا عبد صفته كذا، عبد رومي مثلا، تركي كذا، سنه تقريبا مثلا 20 سنة، لا طويل ولا قصير، ربعتنا مثلا، فهو سلم. أو ثوب مثلا، الثمن ثوب من نوع كذا، فهو سلم، يأخذ حكم السلم. نعم، فهو سلم تثبت فيه أحكامه، أحكام السلم الماضية السابقة. نعم، وإن صالح من العين المدعاة على منفعة، وإن صالح من العين المدعاة على منفعة، يعني اللي يعمل له، يعني واحد دعا على إنسان مثلا نقول شات، قال هذه لي، قال نعم هي لك ولكن أنا ما عندي فلوس حتى أعطيك صالحك، قال تعال اشتغل عندي 2-3 أيام اعمل عندي، فقبل المدعى عليه، هذه تأخذ حكم الإجارة، كأنما استأجره بدل هذه الشات ليعمل له 2-3 أيام. نعم، على منفعة لغير العين المدعاة، كخدمة عبد، أو مثلا يعطيه عبد عند المدعى عليه، عبد قال بدل هذا الحق الذي لي عليك أعطيني عبدك يعمل عندي 1 أسبوع مثلا، هذا يسمى إيش؟ يسمى إجارة. نعم، كخدمة عبد مدة معلومة فإجارة، تثبت أحكام حكم الإجارة. نعم، في ذلك. نعم، لأن حد الإجارة صادق، لأن عليك. تعريف الإجارة صادق بذلك، وهي إيش؟ شراء منفعة، استيفاء منفعة. يعني الإجارة عبارة عن إيش؟ تستأجر، حينما تستأجر بيتا دارا مثلا، يعني تستأجر منفعة دار، يعني سكنة دار بعوض معلوم. نعم، هذا معنى الإجارة. فإن صالح على منفعة العين فهو عارية، فإن صالح على منفعة العين، قال هذه المدعي، قال المدعي عليه هذه الدار التي تسكنها لي، ورثتها من أبي مثلا، فقال نعم ولكن يعني اتركني أسكنها، يعني اسمح لي أن أسكن فيها سنة مثلا، فقبل، فهي إعارة عارية. نعم، مردودة. تثبت أحكام العارية فإن عين مدة فإعارة مؤقتة، فإن عين مدة قال شهرا أو سنتان فإعانة فإعارة مؤقتة. نعم. إذا انتهت هذه المدة تنفسخ العارض، وإن لم يعين مدتان إنما قال له اسمح لي في الانتفاع بها ولم يقل له سنة أو أقل أو أكثر، فهي إعارة مطلقة، يعني مطلقة عن قيد التوقيت. نعم. ولو قال صالحني عن ذلك مثلا بكذا من غير سبق خصومة، لو قال أجابه فالأصح بطلانه، لأنه شرط صحة الصلح أن يكون المدة عليه مقرا، يعني من شروط صحة الصلح إقرار المدة عليه، فلا يصح الصلح مع إنكار المدة عليه. بناء على ذلك فلو قال إيش؟ أعد العبارة الجملة. ولو قال صالحني عن دارك مثلا، صالحني عن دارك التي تسكنها، دارك يعني أضافها إلى المدة عليه، قال دارك ما قال داري، دارك يعني دارك لك، فقال المدة عليه إيه نعم أصالحك على داري، فإيش فلا يصح لأنه لم يقر له، فالأصح بطلان، لم يقر المدة عليه بملكية الدار للمدعي، حتى المدعي قال دارك لم يقل داري. نعم. نعم. فالأصح بطلانه. نعم. لأن لفظ الصلح يستدعي أيوة. سبق خصومة. أول شيء لابد أن تكون خصومة، ثانيا أن يقر المدعى عليه بأن هذا الشيء للمدعي. هنا ما في خصومة، هنا هو لم يخاصمه مباشرة، قال له صالحني على ذلك. هنا سواء كانت عند حاكم أو لا، أم لا، سواء كان هذه الخصومة عند حاكم أو عند مفتي أو عند شيخ مثلا، مع هو في الزبد يقول مع خصومة بلا إنكار، يعني من شروط الصلح أن يكون بعد خصومة بلا إنكار. تنبيه. قد علم مما تقرر أن أقسام الصلح سبعة، بناء على الأحوال التي تقدمت معنا تبين لنا أن أقسام الصلح سبعة. نعم. البيع والإجارة والعارية، قد تسلك مسلك البيع، قد تكون هي بلفظ الصلح ولكن هي في حكما إجارة، وقد تكون حكما في الحكم إعارة، وقد تكون هبة. نعم. طيب، البيع والإجارة والعارية والهبة والسلم، والسلم وقد تكون في يعني بمعنى السلم. نعم. والإبراء، وهناك صلح الإبراء. نعم. والمعاوضة من دم العمد، والمعاوضة عن دم العمد تقدمت بأن يكون تجب عليه، يعني أن يقول مثلا أن يعني يقتل إنسانا عمدا، فيقول ولي القتيل للقاتل صالحتك، وطبعا هو يستوجب أو يستحق القتل لأنه قاتل عمدا، أنا عفوت عنك لا أقتل، بمقابل تعطيني مبلغ كذا وكذا، هذه مصالحة عن دم العمد. وبقي منها أشياء أخر، بقي أنواع أو أشياء أخر من أنواع الصلح. نعم. منها يعني الخلع، منها الخلع، يعني خلع المرأة لما مثلا تريد أن تخلع زوجها فتعطيه مثلا مبلغ من المال على أن يطلقها. نعم. أو يخلعها كصالح مثلا تك صالحتك. نعم. من كذا على أن تطلقني طلقة، يعني المرأة لها على زوجها شيء، أو تريد مال مثلا، أو تريد منه شيئا معينا، فتقول له مثلا صالحتك على إيش؟ كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة، يعني المرأة لها على زوجها شيء مال أو غيره مثلا، فتقول له صالحتك من المال الذي لي عليك أو الحاجة التي لي عندك على أن تطلقها، هذا الصلح، ولكنه في معنى إيش؟ الخلع، لأنه عبارة عن خلع الزوجة بمقابل مبلغ معين في ذمة الزوج. ومنها الجعالة، ومنها الجعالة مثلا، ومنها الجعالة إيه. نعم. كأن يصالح إنسان يقول مثلا شخص المدعي يقول المدعى عليه وقد طالبه وخاصمه في شيء معين أو في دين مثلا، فيقول صالحتك من الدين الذي عليك على أن تعمل لي كذا، أن تبني لي هذا الحائط أو تحفر لي هذا البئر أو تخيط لي هذا الثوب ونحو ذلك. هذه جعالة، هذا صلح ولكنه في المعنى جعالة. ومنها الجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي، أو أن ترد عبد الآبق مثلا، هذا كله جعالة. ومنها الفداء كقوله لحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير. الفداء يكون عند الكفار أسير من المسلمين، عند الكفار فيصالح المسلمون على الكفار عليه بأن يعطوا الكفار أو الكافر الذي عنده المسلم الأسير عنده، يقول له صالحتك على أن تفك هذا الأسير بمقابل كذا، بمقابل المال. ومنها الفسخ، هذا يسمى فداء. ومنها الفسخ كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال. هذا يسمى فسخ، يعني تعذر المسلم إليه، تعذر عليه تسليم المسلم فيه إلى المسلم، إلى المشتري، يعني أسلم إليه على شيء ما في شهر كذا، في أول الشهر الفلاني تعطيني. فلما جاء الموعد ما وجد المسلم إليه، يعني البائع ما وجد هذا الشيء مفقود مثلا، فقال له لا يوجد إلي عندي هذا الشيء. تتمة. قال له طيب أعطيني بداله فلوسي، يعني ثمني الذي أنا أعطيتك إياه. فيعطيه ثمنه ويبسخ السلام، يرد إليه ثمنه ويبسخ السلام. نعم. تتمة. لو صالح من دين حال على مؤجل مثله، قال له صالحتك من 10 حالة على 10 مؤجلة، هذا لا يصح. فقال له نعم، هذا عبارة عن وعد، ما لا يجب عليه أن يفي به، لأن الأصل أن الحال يبقى حال. نعم. والعكس كذلك، لو صالحه من مؤجل على حال، كان قال صالحتك من 100 مؤجل على 100 معجلة فقبله، أيضا هذا لا يصح. نعم. يعني لا يجب عليه أن يعجل المؤجل، ولا يجب عليه أن يعجل المؤجل، ولا أن يؤجل المعجل، ولا يعجل المؤجل. نعم. السلام. السلام. كيف حالك؟ أهلين. يا هلا. كيف شنو؟ كيف الحال؟ خيركم. أهلا مرحبا. يا مرحبا. أهلين وسهلين. نعم. أو صالح من مؤجل على حال مثله، لغى الصلح لأنه وعد في وعد، هو مجرد وعد لا يجب الوفاء به، لأنه وعد في الأولى من الدائن بإلحاق الأجل، وصفة الحلول لا يصح إلحاقها. وصفة الحلول لا يصح إيش؟ إلحاقها، يعني إتباعها بال، يعني بالتأجيل أو بالتعجيل. وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط الأجل. في الثانية لما يصالح من مؤجل على معجل، أيضا هذا ما يلزم، يعني لا يجب، هو عبارة عن وعد لا يجب الوفاء به. نعم. وهو لا يسقط. نعم. فلو صالح من 10 حالة على 5 مؤجلة، فلو صالح من 10 بل من 5، هذا شيء آخر. قال أنا لي عليك 10، قال نعم، طيني أعطيني، يعني هو 10 مؤجلة طبعا، قال أعطيني 5 وأنا أترك لك الخمسة الثانية. إيه يصح، يعني هو يكون أسقط عنه. نعم. وبقي 5 حالة وبقي 5 حالة على المدين. أيوة. لأنه سامح بحط البعض، سامح بحط الخمسة. نعم. ووعد بتأجيل الباقي، والوعد لا يلزم، والحط صحيح، لا، لو قال له صالحتك من 10 مؤجلة على 5 معجلة، فقد سامحه بخمسة، وهو وقال أنا طبعا قبل، هذا وعد من المدين، فهو راح على 5، يعني انتهى منها، ولا يجب عليه تعجيل المؤجل، ولكن الصلح صحيح. صلح صحيح. يعني بيجي بيطالب بالخمسة الثانيين. يطالب حتى لو ما طله المدين، قال أنا صحيح قلت لك تعطيني أعطيه خمسة معجلة ولكن اصبر عليه. جميل. ولو عكس ولو عكس صالح بأن صالح من عشرة معجلة مؤجلة على خمسة مؤجلة على خمسة حالة ولو صالح من إيش من عشرة مؤجلة على خمسة حالة لغى الصلح. عكس الأولى أن يصالح من عشرة معجلة على خمسة مؤجلة فيسترك له خمسة ها والعشرة ولكن ليست موجودة الآن بعدين. هاي بالعكس، بالعكس ما يستفيد منها يعني أن يصالح على عشرة من عشرة مؤجلة على خمسة حالة. لا، عشرة مؤجلة على خمسة حالة. ولو عكس بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة على خمسة حالة لغى الصلح. لغى الصلح. يعني كانوا الدين 15. عليه 15 كان بالأول. فصالح من نقول لا يعني هو كان عشرة مؤجلة معجلة فصار على خمسة مؤجلة، قال تعطيني خمسة حاليا وأترك لك الخمسة الباقية. نعم. قال لم يصح هذا، قال لغى الصلح. ليش؟ لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها. لأن صفة الحلول الآن لا يصح إلحاقها بالتأجيل. هي وجبت مؤجلة فلا تتعجل. والخمسة الأخرى إنما ترك في مقابلة ذلك. نعم، وهي لا تتأجل فلا تتأجل فسقطت يعني لغت. فإذا لم يحصل الحلول نعم لا يصح الترك. إذا كان ما تتعجل بالتعجيل لا تتعجل لأنها مؤجلة فيلغى الصلح. نعم. ويجوز للإنسان أن يشرع بضم أوله. توقف هنا على هذا مبحث جديد. هذا الروشن.